هنا القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعتاب. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع ساهر الليل. ساهر الليل، عبير عبد المنعم وجيهان الريدي. وسط 100 مليون حقيقة، في حقيقة واضحة جدا، الضمير الحي واعي، أرضه خضرة لو تبان، تشبه الجنة اللي فيها رح نعيشها وفي أمان. واللي مات ضميره مات حتى لو كان نبضه حي، والغريبة إنه عارف أرضه بايرة من زمان. وسط 100 مليون حقيقة، في حقيقة واضحة جدا، تيجي زي الشمس ظهرة، تعدي حتى في الحيطان، إن الصدق طوق نجاة، أما الكذب ده نار وآفة، حبله دايب مهما طال، فالطبيعي إنه يبان. مهما تعلى بكذب تلقى السقوط دايما قريب، أما صدقك من البداية قصر عالي له كيان. وسط 100 مليون حقيقة، في حقيقة واضحة جدا، تشبه العمر اللي عدى واللي باقي نقول كمان. كل ما تقرب لربك تطرح الأيام حنان، تلقى رحمة عشان تعيش، تتفتح كل البيبان، حتى حزنك جوه قلبك رح يشيب أو راح يموت. فاترك الأحوال لسدها وانشغل بس ترضيه، خلي روحك عايشة طيرة، اوعى تحبسها في تابوت. وسط 100 مليون حقيقة، في حقيقة واضحة جدا، الشيطان ده عدو لينا، لو غفلنا يوم يوسوس وفي صدورنا رح يفوت. فاقتلوه بالذكر دايما، بالصلاة والصوم يموت، نلقى بركة في الحياة سكنة فينا وفي البيوت. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظنون، تهدي الحيارة، تحيي القلوب. ساهر الليل وجيهان الريدي.